معا بصدر نجتاز المحن نهد أسوار الشجن معا في دربنا نصد تيار الفتن بصبر نجتاز المحن معا نهد أسوار الشجن معا في دربنا نصد تيار الفتن معا يا إخوتي هيا بنا قد فات ميعاد وسن معا كل يؤدي واجبا معا فالكل فينا مؤتمن يا إخوتي هيا بنا قد فات ميعاد الوسن معاً كل يؤدي واجبا معاً فالكل فينا مؤتمن يا إخوتي هيا انهضوا أحيوا المثاني والسنن ولتنشروا إبداعكم كالطير من فوق الفنن يا إخوتي هيا انهضوا أحيوا المثاني والسنن ولتنشروا إبداعكم كالطير من فوق الفنن تحية رقراقة لكل من أعطى ومن يعطي بلا من ولا فكر في قبض الثمن تحية رقراقة لكل من أعطى ومن يعطي بلا من ولا فكر في قبض الثمن إلا رضا الوهاب فيض العطايا والمن الدنيا البرايا ساحة فيها النقاء والعفن إلا رضا الوهاب فيض العطايا والمن الدنيا البرايا ساحة فيها النقاء والعفن ونحن جئناكم لكي نريكم الوجه الحسن لخير للنور الذي بالجهد والصبر اقترن ونحن جئناكم لكي نريكم الوجه الحسن لخير للنور الذي بالجهد والصبر اقترن وقد تعاهدنا على المسير في الدرب معا سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه الله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى الله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه تلكم المشكاف والحب فواح كالمسك مازكى فالنور أجمعه في تلكم المشكاف والحب فواح كالمسك مازكى نهديه إخوتنا أحبابنا في الله سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه من أنفس تهفو شوقا إلى لقيا أواه يا طوبى ونعيمها أواه من أنفس تهفو شوقا إلى لقيا أواه يا طوبى ونعيمها أواه وزيادة فيها من ربنا مرآه

كثرت فينا دواعيها، هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت فينا دواعيها. هدية المرء تبيان مودتني، كم قربت أنفسا صعب تدانيها، وبينت من خواف النفس ما فانيت، صبت عليها مياه الوصل تحييها، صبت عليها مياه الوصل تحييها، فغرد الود والحنان وردادها، واخضرت الأرض وامتدت مغانيها، فغرد الود والحنان وردادها، واخضرت الأرض وامتدت مغانيها، واخضرت الأرض وامتدت مغانيها. هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت فينا دواعيها. هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت فينا دواعيها. لكن بعض الهدايا قد يراد بها، شيء تلجلاج في وجدان مهديها، قد تلبس الهيبة البيضاء أقنعة سوداء تحجيبها عنا وتخفيها، سوداء تحجيبها عنا وتخفيها. لكن تظل الهدايا باب مرحمة إذا خلت من هذا الدنيا مراميها، لكن تظل الهدايا باب مرحمة إذا خلت من هذا الدنيا مراميها، إذا خلت من هذا الدنيا مراميها. هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت فينا دواعيها. هدية تبهج النفس وترضيها، عنوان صدق فما أسمى معانيها، مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها، وإن كثرت فينا دواعيها. يا صاحبي والأمان الزهر مشريقة في خافقي لي أخي في الله أهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيماته، لكنت أهديتك الدنيا وما فيها، لكنت أهديتك الدنيا وما فيها. يا رفيق الدرب حاذر، من كلالي بالمخاطر، دربنا صعب طويل، يا رفيقي فلتثابر. يا رفيق الدرب حاذر، من كلالي بالمخاطر، دربنا صعب طويل، يا رفيقي فلتثابر، يا رفيقي فلتثابر. اندهتنا معضلات، زد ثباتا ولتصابر، اندهتنا معضلات، زد ثباتا ولتصابر، لا تكن فيها ضعيفا، لا تسل دمع المحاجر، ولتدافع عن حنا حب رفيع القدر طاهر، في جلال الله يسمو فوق ميدان المآثر، في جلال الله، في جلال الله، في جلال الله، في جلال الله، في جلال الله يسمو فوق ميدان المآثر. يا رفيق الدرب حاذر، يا رفيق الدرب حاذر، من كلالي بالمخاطر، من كلالي بالمخاطر، دربنا صعب طويل، دربنا صعب صعب طويل. يا رفيقي فلتثابر، يا رفيق الدرب حاذر، حاذر من كلالي بالمخاطر. دربنا صعب طويل، طويل يا رفيقي فلتثابر، يا رفيقي فلتثابر. ذب عن عرضي ولا تطعن بأمصال الخناجر، لا تشهد بي ولا تذكر عيوبي في المنابر. ذب عن عرضي ولا تطعن بأمصال الخناجر، لا تشهد بي ولا تذكر عيوبي في المنابر. لا تطل هجري، لا تطل هجري، لا تطل هجري، لا تطل هجري، لا تطل هجري، فطول الهجر يغتال المشاعر. إن الصد للأرواح قال لا تغادر عن حنا روحي رجاء، لا تغادر، إن إحساسي رهين في دياجير المقال. لا تغادر عن حنا روحي رجاء، لا تغادر، إن إحساسي رهين في دياجير المقابر. وهموم العمر بحر في حنايا النفس هادر، وهموم العمر بحر في حنايا النفس هادر. يا رفيق الدرب حاذر، من كلالي بالمخاطر، من كلالي بالمخاطر. دربنا صعب طويل، صعب طويل، يا رفيقي فلتثابر. إنني أبدو يتيما، يا رفيق الدرب بادر. وما للهجر هذا، يا رفيق الدرب آخر. إنني أبدو يتيما، يا رفيق الدرب بادر. وما للهجر هذا، يا رفيق الدرب آخر. يا رفيقي، يا رفيقي، يا رفيق الدرب حاذر. يا رفيقي، يا رفيقي، يا رفيق الدرب حاذر. يا رفيقي، يا رفيقي، يا رفيق الدرب حاذر. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، وتركت روحي في الظلام بلا دليل. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل، وتركت روحي في الظلام بلا دليل. أجتر أحزاني وأشرب حسرتي، وهز صدر الكون من فرط العويل، وهز صدر الكون من فرط العويل. أوهكذا الدنيا تفرق بيننا، بيننا عجبا لها تنفي الخليل عن الخليل، عن الخليل. أوهكذا الدنيا تفرق بيننا، بيننا عجبا لها تنفي الخليل عن الخليل. واسمع فؤادي إذ يقول بنبضه، ألبستني يا راحل الحزن الطويل. غدت الجزيرة بارتحالك، فالقعا من أين لي من بعد فقدك بالبديل. واسمع فؤادي إذ يقول بنبضه، ألبستني يا راحل الحزن الطويل. غدت الجزيرة بارتحالك، بلقعا من أين لي من بعد فقدك بالبديل، من أين لي من بعد فقدك بالبديل. حطمت قلبي يا مهاجر بالرحيل،